وصلت فرقة التهنية للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بعيد الشمس برئاسة رئيستها تشي أون بوك إلى بيونغ يانغ يوم 12 من هذا الشهر.